والتوكل من أعظم أعمال القلوب. قال له ربه: وتوكل على العزيز الرحيم. والعزيز والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، جاء في القرآن كثيرا، خاصة في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا قال له: وتوكل على العزيز الرحيم. ثم جاء وصف للعزيز الرحيم جل شأنه، قال ربنا: الذي يراك حين تقوم. تقوم أي إلى قيام الليل، تقوم أي إلى قيام الليل. وقال بعضهم: ربما تقوم للدعوة إلى ربك جل وعلا. وكل الآية تحتمل المعنيين، لكن الأول أظهر، وقد يقال إنه لا مانع من حمل الآية على الاثنين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم بقرينة وتقلبك في الساجدين. والصواب أن يحمل قول الله جل وعلا: وتقلبك في الساجدين، على ما كان منه صلى الله عليه وسلم من تقلبه بين الراكعين والساجدين. والإنسان ينبغي أن يعلم أين يرى، فيحسن به أن تكون المواطن التي يكثر فيها أولياء الله وعباده الصالحون، والتي يعبد الله جل وعلا فيها، أن يكون من بين أظهرهم. وما أجمل أن يراك الله أيها المؤمن تتقلب ما بين الصالحين والمتقين والراكعين من عباد الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت: فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدمه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا بعض ما نقل وحفظ من تسبيحه صلى الله عليه وسلم في سجوده. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.